قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله ولم يقل يتلي، وقال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب ولم يقل يتلي، وأمثال هذا كثير، ولو تتبعت ما في كتابه من هذا لطال كلامه. وهذا فصل جديد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.